يا غزة لا تبكي فإني في سرادي بالظلام، هذه الحدود تحف حولي بها طواغيت اللئام، قد كبلوا نفسي بقيد كلا لست بالجبال، هذه الحوالف كي تنادي أين من يهوى الجنان. يا غزة عذرا لا تلومي ليس لي غير الدعاء، قد أثقلت نفسي جروحك وراعني عظم البلاء، وقام سوق الجنة فيك يا سعد من لبى النداء، وفاز من باع الحياة بجنة فوق السماء. هذا فرعون يفيض حقدا وجيش كل الجنود، وفضل عنكم يهودا وأغلقا كل الحدود، وملوك العرب ليلا تلهو وليل غزة في رعود، بطائرات الغدر ترمي والكل في غزة صمود. يا غزة إنك قد فضحت ملوك الذل والهوان، وعسكر الكفر بأرضك من صهيون وعربان، ومجلس الكفر قد ساوى بين البر والعدوان، فهبوا يا قومي فإن الحق يؤخذ بالسنان.